وبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالسعادة آجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بعون الله وحوله دروس التفسير في هذا الشهر المبارك، وقد وقفنا في السنة الماضية عند سورة الحج عند الآية 12 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. ما يلفت النظر في هذه الآية الكريمة هو هذا التذييل في آخر الآية، إن الله يفعل ما يريد. ما موقع هذا التذييل أيها الإخوة في هذا المكان ضمن هذه الآية؟ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. لماذا قال إن الله يفعل ما يريد؟ كأنه يلفت سبحانه وتعالى وجل مجده أنظارنا إلى أن الأمر في غايته وفي نهايته يعود إلى مشيئته. التعليل الذي يقف وينقطع عنده العقل، بل كل عقل أيها الإخوة من بعد استنفاد التعليل الجزئية والبينية هو هذا التعليل، لأنه شاء هذا الأمر يعود إلى المشيئة. لأن سائل قد يسأل لما خلق البشر أصلا فانقسموا إلى مؤمن وكافر، حتى وإن كانوا باختيارهم انقسموا إلى مؤمنين وكافرين، فأسعد هؤلاء وأشقى هؤلاء والعياذ بالله في نار جهنم. لما فعل هذا من أصله؟ كأنه يقول هذه مشيئتي وهي تبع لحكمتي. وهذا ما لا يمكن أن ينال العقل أبعد منها، أن تبحث بعد ذلك عن سر المشيئة ذاتها لا يمكن. هذا أمر هنا يعجز العقل عنده ويعجز كل عقل، فهذا تذييل عجيب يستحق وقفة طويلة، لكن نجتزي بهذا المقدار. من كان يظن أن لن ينصره الله، الضمير فيه ينصره، مفعول به هذا، لكن يعود على من ينصر؟ من قولان مشهوران، أن لن ينصره ينصر من؟ ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار كانوا يزعمون أيها الإخوة ويجزمون بأن محمدا مخذول وأن دينه لن يظهر وأن أمره لن يستعلن، فأكذبهم الله تبارك وتعالى وبكتهم وزادهم غيظا على غيظ، وقال بل هو منصور في الدنيا والآخرة. ومن لم يعجبه هذا فليأخذ حبلا وليرتبط به في سقف بيته، ثم ليقطع أي ليختنق، من قولهم قطع أي قطع نفسه، كناية عن الموت، قطع نفسه أي اختنق. ثم ليقطع، لام الأمر هذه وليس ليقطع، ثم ليقطع أي ليشنق نفسه بحبل في سقف بيته، ثم يرى هل يذهب هذا شيئا من غيظه أو لا يذهب. القول الثاني المشهور، من كان يظن أن لن ينصره أي الإنسان، هذا يعم كل إنسان من المتسخطين الذين يتسخطون قضاء الله سبحانه وتعالى ولا يرضون بقدره. وكذلك أنزلناه آيات بينات، الآية واضحة، إن الذين آمنوا إلى آخر الآية الكريمة. هذه الآية أيها الإخوة في ظاهرها أجمع آية في الاجتماع الديني، ما يعرف بالاجتماع الديني. هناك اجتماع سياسي وهناك اجتماع ملي أو اجتماع ديني، يبحث فيه علم السوسيولوجيا الأديان. هذه الآية أجمع آية القرآن الكريم في الاجتماع الديني، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ستة أصناف. كل هؤلاء بحسب ظاهر هذه الآية وآيات أخرى كثيرات في كتاب الله يحق لهم العيش في وطن واحد، ضمن أمة واحدة، لكنها ليست الأمة الملية، إنما الأمة السياسية، كما في صحيفة المدينة، يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. هذا الاجتماع السياسي، الاجتماع السياسي يحوط هذا الاجتماع الديني في المنظور القرآني. آية عجيبة جدا، يمكن أن يتسلح بها الذين يخوضون حوار الأديان أيها الإخوة، حوار الأديان أو الحوار بين الأديان. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ والله تبارك وتعالى أعلم. هذه الآية وأشكالها ونظائرها في كتاب الله لم توفى حقها أيها الإخوة من الفهم والتفسير والبحث عبر العصور، آية عجيبة جدا، هذه الآية عجيبة جدا. ما معنى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ كيف؟ نحن لا نرى هذا حتى رؤية علمية، ليس رؤية بصرية، ليس رؤية بصرية، لا نرى هذا علميا. كيف؟ كيف كيف نرى أنها تسجد لله؟ يبدو أن الله تبارك وتعالى يؤشر أو يشير بهذه الآية ونظيراتها إلى ما سوف يتمخض عنه العلم والفهم الإنساني من الوقوف على حقيقة أو بعض حقيقة الدساتير والقوانين الحاكمة في هذا الوجود التي تذهل كل عقل، والتي تؤكد أن هذا الخلق كله من مبدئه إلى منتهاه، صغيره وكبيره، يخضع أيها الإخوة لسلطان، للسلطان الأكبر لا إله إلا هو. هذا إن شاء الله في النية أن أعقد خطبة جمعية عليه، وسوف تسمعون العجب، ليس من بنات أفكاري لكن مما تعلمت ومما قرأت. قوانين حاكمة أيها الإخوة على تحصيل الثروات في الاجتماع الإنساني، حاكمة على فيضان الطوفانات، حاكمة على مجاري الأنهار، حاكمة على انفجار الزلازل، نفس القوانين. شيء مذهل محير مما كان علماء الفيزياء يعتقدون أنها ظواهر لا توازنية، وإذا بها متوازنة تماما ومحكومة بقانون وصيغته واحدة. إكس تساوي واحد على إكس أيها الإخوة مضروبا في رقم يتراوح بين 1.5 إلى 3. شيء عجيب في كل هذه المجالات. حين نفهم أن الكل يخضع لقانون، وهو يعرف الآن في علم الفيزياء وفي علم الاقتصاد أيضا بقانون القوة، سوف ندرك أن كل شيء يسجد لله تبارك وتعالى. لكن ضمن هذا الفهم، هذه الآية تستحق البحث المستمر فيها، مهما قيل فيها لن يعني ينفد فيها القول. نعم، لكن لماذا خص سبحانه وتعالى الشمس والقمر والنجوم من بين الكائنات العلوية؟ لأنها عبدت من دون الله، في فصلت لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، لأنها عبدت من دون الله. الشعرى اليمنية عبدت، سيريوس، عبدت من دون الله. الشمس والقمر عبدا من دون الله، لذلك الله قال هي مربوبة ومقهورة ومسخرة، شأنها شأن شأن أي كائن آخر من إنس أو جن أو جماد. نعم، قال وكثير من الناس، كثير من الناس يسجد، وفي المقابل أو بالإزاء كثير لا يسجد أيها الإخوة. طبعا سجود الناس، سجود هؤلاء الساجدين، إنما سجود طاعة وعبادة، وسجود المخلوقات سجود تسخير، سجود تسخير وقانون كما أشرنا قبل قليل، محكومة بقانون إلهي حاكم عليها جميعا، هذا سجودها في الجملة. طبعا في سجودها أقوال أخرى كثيرة جدا. نعم، لكن سجود من يسجد من الناس أو سجود ساجد الناس إنما هو عن طاعة وعبادة. نعم، طيب، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله. هذه أيضا الكلمة لها موقع عظيم، ربط الله تبارك وتعالى بل عادل بها بين الكفر وبين الإهانة، بين الكفر وبين الهون والعياذ بالله والهوان. كل كافر هو هين، كيف؟ هل تحتاج إلى بحث سيكولوجي أو نفسي معمق جدا أيها الإخوة؟ يكفي فقط أن نشير إلى أن الكافر الذي ينكر وجود الذات الإلهية ولا يخضع لأمر الله تبارك وتعالى، يكفي أنه موافق على عد نفسه ابن الطبيعة ومن سنخ الطبيعيات ومن سنخ كائنات الطبيعة، لا يرى نفسه متميزا ولا مركزية له في هذا الوجود، بل الآن هم يرون بكل تبجح بكل هوان أنهم حيوانات مترقية، حيوانات متطورة، ليس أكثر من ذلك. ولذلك لا مفر أيها الإخوة، كرامة الإنسان مربوطة بإيمانه. ولذلك قال فيلسوف الإسلام وشاعره الأكبر في القرن 20 منصر محمد إقبال طيب الله ذكره وثراه، قال وجود الله غير ثابت في نظرك، وجودك أنت غير ثابت في نظري، انتهى خلاص. ولذلك بحسب الفلسفة الوجودية المؤمنة عند نيكولاي بردياييف مثلا وأمثاله، إنكار الله تبارك وتعالى مباشرة يعادل إنكار إنسانية الإنسان. لا إنسانية، لا أنسنة للإنسان خارج صيغة الإيمان. طبعا سيغدو شيئا من أشياء الطبيعة، سيغدو حيوانا مترقيا يختلف بالدرجة لا بالنوع. فهذه الآية أيضا حق أن تشرح شرحا موسعا مفصلا في ظل هذه المعطيات. ومن يهن الله، الكفر يعادل الهوان أيها الإخوة، لكن بهذا المعنى. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فريقان يختصمون أيها الإخوة، أو يختصمان، فريق المؤمنين وفريق الكافرين في ربهم، أي في قضية الله تبارك وتعالى، وجوده وصفاته وأسمائه ودينه. نعم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، هذه الآية مخيفة. قطعت لهم أي قدت وخيطت، قدت على قدهم على مقاسهم، قدت وخيطت لهم ثياب على قدودهم ومقاساتهم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. تخيل هذه الصورة البشعة، صورة مخيفة مفضعة. ثياب من نار جهنم على قدودهم يلبسونها، على الرغم منهم يصهر به بهذا الحميم الذي يصب فوق رؤوسهم، يصهر به أي يذاب. الحميم طبعا هو الماء المسخن بنار جهنم. تخيل ماء سخن وينعاد في نار جهنم، وقيل هو النحاس المذاب، الحميم هو النحاس المذاب، قولا مشهوران، أو الماء الذي سخن بنار جهنم، يصهر أي يذاب، ومنه الصهير، أي ما ذاب من نحاس أو من حديد أو من معدن. الصهير يصهر به ما في بطونهم، أي من أمعائهم وأعضاء أحشائهم حشوياتهم، كل هذا والعياذ بالله. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لكن هذه الآية أبلغ وأفظع، لماذا؟ لأنها قالت ما في الداخل يصهر، وما في الظاهر يصهر، وما في الباطن أيضا، والجلود، الجلود أيضا تذوب والعياذ بالله. هذه أفظع من آية وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم في القتال. نعم. ولهم مقامع من حديد، مقامع تقمعهم الملائكة بها، جمع مخمعة، والمقمعة هو ما يزجر ويوعز به الإنسان أو الحيوان، أي شيء بيدك هكذا، حديدة، خشبة، تقمع به أي تزجر. الملائكة تقمع بها الكفرة والفجرة، تقمع بها الناريين والعياذ بالله، مقامع من حديد، ليست من خشب، ليست من قصب، إنما من حديد. في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن مقمعة منها وضعت في الأرض فالتقى عليها الثقلان ما استقلوا بحملها. شيء عجيب، يعني بلايين الأطنان، يمكن مستحيل الإنس والجن، مع أنه في عفريت من الجن أيها الإخوة، يعني أعرب عن اقتداره، أعرب عن قدرته يعني على الإتيان بعرش بلقيس، يأتي يحمله على ظهره أو على كفه. هناك من عفريت الجن عندهم قدرة مهولة جدا. النبي قال: لا، الإنس كلهم والجن كلهم بعفريتهم ومرتهم لا يستقلون بحمل هذه المقمعة. هذه مقمعة يضرب بها الكفار في جهنم، فوق العذاب هذا، فوق الحميم، فوق ثياب النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من نار جهنم ومن لفحها وسمومها، اللهم آمين. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، أي من الغم الذي يلاقونه ويصطلون به والعياذ بالله، أو بسبب الغم في جهنم، أعيدوا فيها وقيل لهم يعني ذوقوا عذاب الحريق. الآية 23 ليس فيها شيء يعني خاص نقف عنده، إلا ما كان من قوله: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، وفي قراءة ولؤلؤ، بالعطف على ما في الجوار. طبعا الملائكة تحليهم، وظاهر الآية أن هذا يعم الجنسين الذكور والإناث. طبعا لا يسوغ ولا يتأتى لعاقل أيها الإخوة أن يعترض على النظم الكريم وعلى الآية الجليلة بأن هذا مخالف لأذواق الناس وأعرافهم وعاداتهم، كيف يحل الرجال؟ الحلي والتحلية للنساء وليست للرجال، قلنا هذا صحيح، لكن هذا في هذه النشأة، أما تلكم فنشأة أخرى، قوانينها مختلفة، كل شيء فيها مختلف، وهذه ضرب أمثال، كل هذه الأشياء ضرب أمثال. يعني نحن نتخيل أنها أساور مثلا من ذهب فضة، لا، شيء مختلف تماما. لذلك مثل الجنة التي وعد المتقون، كل هذه أمثال، وليس يعني منها ما يواطئ ما في الدنيا وما في معروفنا ومسبوقنا إلا الأسماء فقط، فتلك نشأة أخرى. ولباس فيها حرير، حرمت على ذكور هذه الأمة في الدنيا وأبيحت لهم إن شاء الله طيبة خالصة يوم القيامة. وهدوا أي أرشدوا، تهديهم الملائكة أو ربما هداية من الله عز وجل نسبغ عليهم. وهدوا إلى الطيب من القول، لأن الجنة لا كذب فيها ولا لغو، لا كذب فيها ولا لغو، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لكن سلاما يسمعون، فهذا ليس على وجهه من الاستثناء. وهدوا إلى الطيب من القول، لا يتكلمون إلا كلاما طيبا. طبعا لماذا؟ لأنهم طيبون، طبتم فادخلوها، والطيب لا ينطق إلا طيبا، ولا يفعل إلا طيبا، ولا يسكن إلا في دار طيبة وهي دار طيبة. والملائكة أيضا يقول لهم طبتم فادخلوها خالدين، وهدوا إلى صراط الحميد. قيل هي الجنة، وقيل صراط الحميد هو الإسلام، هو الإسلام، وهذا أوضح. إن الذين كفروا ويصدون، كان الحق أن يقول إن أو حقه أن يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. لماذا عدل عن الماضي إلى المضارع الذي يدل على الاستمرارية؟ كأنه يقول هذا شأنهم، والعياذ بالله، مردوا على هذه الخصلة الذميمة أنهم كفار في أنفسهم ويصدون غيرهم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، يستمرون على هذا لا يبرحون، يعني يجتهدون فيه ليل نهار والعياذ بالله. وصحيح، لذلك يعني بعض العلماء الأفاضل قال لو أن لأهل الحق في هذا الزمان أو حتى في كل زمان، لو أن لأهل الحق من الاجتهاد والصدق في خدمة حقهم ما لأهل الباطل من الصدق في خدمة باطلهم لانتصروا عليهم. دائما ترى المبطلين شيء عجيب يا أخي، عندهم حمية، عندهم لهف، ها، نار مشتعلة فيهم إيه لإدحاض الحق ومعاجزة أهله ومعاجزة أهله. وترى إيه في بعض الأحقاب، في بعض الدورات التاريخية، أهل الحق منخذلين، ها، زاهدين فيما إيه لديهم وفيما تحت أو بين أيديهم من الحق، لا يخدمونه للأسف الشديد. نعم. قال ويصدون عن سبيل الله والمسجد، أي ويصدون عن المسجد الحرام. قال الأئمة من أئمة التفسير نزلت هذه الآية في قضية الحديبية، معروف طبعا إيه السبب، صلح الحديبية، الرسول ذهب هو إيه وأصحابه إلى مكة معتمرين، فصدتهم قريش ومنعتهم، وكان مكان مما هو معروف في أحداث السيرة، حتى كان الصلح وواعدتهم قريش على أن يعودوا من العام التالي لقضاء عمرتهم، فكانت عمرة إيه؟ القضاء، كانت عمرة القضاء. ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. أين الخبر؟ أين خبر إنا؟ الله بيقول إن الذين كفروا فعلوا كذا كذا، مالهم؟ الخبر محذوف، دل عليه آخر الآية، آخر الآية نذقه من عذاب أليم، فصار حق الخبر المحذوف أن يقدر بعد الباد، سواء العاكف فيه والباد أذاقه الله أو سيذيقه الله من العذاب الأليم أو من أليم عذابه. لكن حذفه، هذا إيجاز القرآن الكريم، حذفه لدلالة آخر الآية عليه، لدلالة آخر الآية عليه. جعلناه سواء العاكف فيه والباد، العاكف فيه هو المكي وليس الآفاقي، من أهل البلد، هو منسك له، مكان للعبادة وطاعة الله. والباد أصل البادي، يعني أصلها البادي، هو ساكن البادية الذي يسكن البوادي وينتجع المناجع، وينتجع المناجع ولا يقوم في موطن، يقال له البادي والبدوي، ثم توسع فيه بعد ذلك وأطلق من باب التوسع على إيه؟ على غير الحضري. يراد به في هذه الآية أيها الإخوة، يراد به في هذه الآية الآفاقي، من ليس من أهل مكة، سواء أكان إيه؟ من أهل الحضر أم من أهل البادية. طبعا يقول بس إيه؟ في البدو، نعم، والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، لم يتوعد الله تبارك وتعالى في كتابه، لم يتوعد الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في موضع على الهم بشيء إلا في هذه الآية، لعظم البيت الحرام، لعظم حرم الله وشرفه وقدسه أيها الإخوة. ولذلك قال ابن عباس والذي نفسي بيده لو أن رجلا باليمن هم بمعصية في حرم الله لأذاقه الله أليم إيه؟ عذابه. هو في اليمن عنده نية هيك، لما أروح على مكة هعمل أي شيء، يعذب حتى لو مات، لقوله ومن يرد فيه، الإرادة، مجرد الإرادة ممنوع، مش ومن يلحد فيه، من يهم، من يرد. ولذلك تضاعف فيه السيئات كما تضاعف فيه الحسنات، المكان الوحيد الذي تضاعف فيه السيئات، السيئة دائما بمثلها أو يعفو، إلا في الحرم تضاعف والعياذ بالله، السيئة إيه؟ بعشر أمثالها وربما تضاعف أكثر من ذلك. ومن يرد فيه بإلحاد، الإلحاد هو الميل أيها الإخوة، الإلحاد إيه هو؟ الميل، الميل عن الصراط المستقيم، الميل إيه؟ عن الصراط المستقيم، بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم، أي أرشدناه وألهمناه في قول، وفي قول آخر عينا له المكان الذي سيصير مباءة له وهي الحجيج من بعده، يعتادونه ويثوبون إليه، كما قال مثابة للناس، مثابة للناس، هذه هي المباءة، المكان الذي يعتاد ويرجع إليه كالمثابة. ألا تشرك وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، ذكر من الصلاة أشرف ما فيها، القيام والركوع والسجود، كأنه قال للمصلين لكن ذكرها هكذا أيها الإخوة ليدل على أشرفيتها. وأذن يا إبراهيم، يعني الكلام الآن موصول في حق الخضر عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. لما قيل له ذلك من رب العزة قال عليه الصلاة والسلام: يا رب وأين يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم أذن وعلي الإبلاغ. فقام على جبل أبي قبيس وأذن: أيها الناس، إن الله أمركم أن تحجوا هذا البيت، فمن حجه غفر الله ذنبه وتجاوز عنه وأدخله جنته. يقال: فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام الأمهات إلى يوم القيامة. لذلك بعض الناس يقول لك دعاني إيه؟ يعني إيه داع السماء؟ دعاني داع السماء، يشعر أنه أصبح متحرقا، لابد أن يحج هذه السنة، يقترض، يستدين، يبيع، ما في فعلا، كأنه إيه في شيء يدعوه فيلبي. نسأل الله أن يكتبها لكل مسلم ومسلمة، خاصة ممن لم يتفق له الحج من قبل. نعم. طيب، يأتوك رجالا أي راجلين، أي ماشين على أرجلهم. نعم. وعلى كل ضامر، هو المهزول من الإبل، هو المهزول من الإبل، ناقة كان أو جملة، ناقة كان أو جملة، لذلك يستوي فيه الذكر والأنثى. الضامر يطلق ويراد به الناقة المضمرة أيها الإخوة، التي هزلها وأذواها السفر والترحال من طول البعد أو من طول ما سافرت. يأتينا، لماذا قال يأتينا؟ كان الحق أو حقه أن يقول: وعلى كل ضامر تأتي. طبعا هذا جماعة ما لا يعقل ولا مصحيح، ما نقولش إحنا البقر يأتينا، النساء يأتينا، الرجال يأتونا، البقر تأتي، الجمال تأتي، صحيح؟ مش تأتينا ومش يأتينا. لماذا عملها معاملة ما يعقل؟ تكريما وتشريفا لها لحملها الحجيج، لحمل. شوف قديش كرامة الحاج عند الله. هذه الآيات إذا أنعم الإنسان النظر فيها أبكت قلبه من الداخل. يعني كم العبد الطائع أيها الإخوة السائر في طاعة الله مكرم عند الله، له كرامة عجيبة. هذا الموضوع أنا أقول لكم بصراحة يعني من الصعب أن نستوعبه. إيش هو؟ نحن نظن أيها الإخوة دائما، وهذا من النزعة التجسيمية في الإنسان إسقاط صفاتنا على رب العزة، أن الله مثلا يوم القيامة إذا أراد أن يكرمنا يعني يكرمنا كما يكرم ملك مقتدر معظم أناسا، يكون في جلاله وفي حشمته تبارك وتعالى وفي عظمته وخلاص يقضي بالحق بين الناس، يلا ادخل الجنة تنعموا. غير صحيح، غير صحيح، هذا كلام سخيف فيه نوع حتى من الجهل بالله وبكرم الله. تعرف ليه؟ أنت في الدنيا تعيش في كرم غامر واسع سابغ أبعد من هذا بكثير، صحيح؟ هو يكرمك في كل لحظة في كل ساعة ويدللك ويعطيك كل ثانية تتنفس فيها تأخذ شهيقا أو زفيرا، هذا من كرمه ومن تدليله، ويحميك من أشياء كثيرة لا تخطر على بالك، أنواع الأمراض والأدواء والأشعة والميكروبات يحميك منها، ومن الجن أيضا وعتات الجن يحميك، له معقبات من بينه ومن خلفه، في عنده تبارك وتعالى إلطاف بك أنت مش متخيله. يعني كيف؟ أنا أقول لك عشان تتخيلها وتتخيلها من مدخل تجسيمي. تخيل أنك تذهب إلى بلد غريب، وعلى فكرة هذا ثابت يعني كواقعة نفسية، هذا من سوء تقدير الإنسان. حين يذهب إلى بلد غريب مثلا وربما يلتقي بأحد من أهل بلده لكن لا تربطه علاقة صداقة به، أول ما يلتقي به يفرح به جدا: يا فلان أنت هنا؟ وأقول له: أنا جيت هنا وأتيت هنا من قبل 5 مرات، يعني تعرف هذه البلد؟ مسكين ما بعرف، ولا بعرف أصحاب الهوتيلات وينضحك عليه ولا ينسرق ولا كذا، بعرف. وبعدين يبدأ يلاحظ أن هذا الإنسان من ألطف عباد الله. إيش الإنسان الكريم هذا؟ إنسان ممتاز ما كنت أعرفه بهذه العظمة. وبعدين لما برجع يدعو إلى بيتي على الغداء أو العشاء هو وزوجته وأولاده، بعدين يبدأ يعني يضح له أنه أبسط أصدقائه أتفه أصدقائه خير من هذا وأحسن من هذا. إيش اللي حصل؟ طبعا تقديره هنا غير تقديره في دار الغربة وأنت في منقطع من معارفك وفي أمس الحاجة، معروف هذا، هذه واقعة مثبتة في علم النفس وخاصة علم النفس الاجتماعي. جيد، لكن أنت تنبه، أنت في بلد غريب والآن التقيت برجل تعرفه أو لا تعرفه، لكن استقبلك استقبالا أبكاك من الفرحة، رأيت عينيه تضحكان مش فقط فمه، يا أهلا وسهلا، يا أهلا حبيبي، أخي الله أكبر، إيش البركات هذه، حلت الأنوار يا رجل، الله أكبر، أهلا أهلا أهلا. تفرح أنت، تطمئن جدا، تقول يا أخي الإنسان هذا، هذا إنسان عظيم، هذا إنسان كريم، وما أحب أتقع، يقول لا لا يا أخي بيتي على حسابك، أخدمك برموش عيني يا أخي، الله أكبر يا أخي، إحنا في هذه الساعة التي نخدم فيها الرجل المبارك هذا، يا أهلا يا أهلا يا أهلا، وزوجته يا أهلا يا أهلا. أنت تبكي، إيش هاللطف هذا، إيش الإنسانية، سبحان من خلق هؤلاء. أنا أقول لك يا حبيبي عاد، وهذا سيبكيك لو فكرت فيه، أقول لك يا أخي في الله، لو فكرت استقبال الله الذي أعده لنا إن شاء الله في الآخرة يفوق هذا ذلين المرات، مش حستقبلك مثل الملك متجهم قاعد خش الجنة، لا لا لا، سوف ترى من إسعاده وإلطافه وتحننه عليك وإكرامه شيء غريب لا يخطر على ذلك، لأنه هو مصدر الجود والكرم والإنعام والإلطاف والتحبب والتحنان أو الامتنان، هو كل شيء منه، كل جمال في الوجود هو قبس يسير من جماله، كل لطف ورقة وعظمة شيء لا يعني يقاس، هي شيء من إيه؟ مما اتصف به الله. ولذلك أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على، فكر في الله من هذا المدخل وحتشوف سوف تنمو علاقتك بالله بشكل إيه؟ انشطاري، سوف تبدأ تشعر أنك لم تكن تعرفه، أن تكون جاهل به، بتعامله مثل ملك جبار هيك. ولذلك حين تقرأ الآيات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تقرأ هذه الآيات تسمع هذه النصوص ستبدأ تفهمها، إن الله يدخل الذين كذا يحلون فيها والملائكة تطلع عليهم كل باب، تبدأ تفهمها إيه؟ بلحاظ جديد وبمزاج جديد، تبدأ تبكي العين ويبكي القلب، تدرك هذا الشيء الذي كنا إيه؟ غافلين عنه. اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا من أسرار دينك. قال يأتينا، شوف اللطف الإلهي، يأتين لأنها تحمل إيه؟ الحجيج أكرمها الله، فعبر عنها إيه؟ بما يعبر به عن إيه؟ جماعة العقلاء والعاقلات أو العواقل، يأتينا من كل فج درب سبيل عميق بعيد ليشهدوا منافع لهم، نكرها، ما قالش المنافع، منافع، منافع دينية ومنافع دنيوية. في البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الاتجار، في وجوه إيه؟ التكسب والاتجار، يدخل في المنافع أيضا، منافع لهم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، الأيام المعلومات في هذا الموضع في رأي جماهير مفسرين هي عشر ذي الحجة، يعني أيام الحج، هي أيام الحج، عشر ذي الحجة هي الأيام المعلومات. بعضهم قال هي يوم العيد وأيام التشريق، بعضهم قال يوم النحر العيد، لا الأول أدق، في القرآن الكريم أيام معدودات وأيام معلومات، في البقرة واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، وهناك تقريبا قولا واحدا هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام التشريق التي تلي يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة. أما هنا الأيام المعلومات وقع فيها الاختلاف، ولكن الجماهير على أنها عشر ذي الحجة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والمعز، فكلوا منها وأطعموا البائس الذي أصابته الفاقة من البؤس، البؤس هو الفاقة والشدة، الفاقة والشدة، وأطعموا البائس الفقير. قال عبد الله بن عباس البائس الذي أصابه البؤس أيها الإخوة والفقر والشدة، يظهر بؤسه وحاجته في وجهه ورثاثة ثيابه، مبين الفقير وجهه غني وثوبه ثوب إيه ملي، تعرفوش ما لم إيه يعرض لك وكذا بتفكر أنت إيه غني، هيك ابن عباس فسرها. طبعا هذا إيه يعني في هذا الموضع مش دائما، ومن باب إذا اجتمع افترق وإذا افترق إيه اجتمع، هنا اجتمع الفقير اختص بمعنى إيه خاص، اختص بمعنى خاص، في سياق آخر يكون بمعنى إيه آخر. ثم ليقضوا تفثهم، أي ليطرحوا أوساخهم، يطرحوا إيه؟ أوساخهم، الأظفار والشعور، وأيضا ما علق إيه؟ بالجسم والشعر والثوب، كل هذا بالتحلل، متى يكون هذا؟ بالتحلل. ثم ليقضوا تفثهم، والتفث هو إيه؟ القذر والوسخ، قال الثعالبي العرب تقول ما أثفته، أي ما أقذره وأوسخه، ما أثفته، ما أثفته، نعم، تفثهم وليوفوا نذورهم، ليقضوا ما ألزموا أنفسهم به من طاعة الله على جهة الالتزام والتطوع، وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قلنا الأنعام مرة أخرى كما في سورة الأنعام، من الإبل اثنين، من البقر، من الضأن، وأيضا من المعز، هي هذه الأنعام. إلا ما يتلى عليكم ما استثني، كالميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب. هل أيضا نستثني الخنزير؟ لا، الخنزير ليس من الأنعام وليس من بهيمة الأنعام، وإن كان من الحيوان فلا يدخل في الاستثناء، لا يدخل هنا في الاستثناء. إلا ما يتلى عليكم أي في القرآن الكريم. فاجتنبوا الرجس، أي الوسخ، والأرجاس هي الأوساخ، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. من هنا بيانية، كأنه قال اجتنبوا الأوثان، الرجس هي الرجس، كأنه هي الرجس نفسه والعياذ بالله، مش من تبعيضية أنه بعض الأوثان رجس وبعضها طاهر، لا لا لا، كلها نجس وكلها رجس. من هنا بيانية وليست تبعيضية، كأنه قال اجتنبوا الرجس. فقيل ما هو؟ قال الأوثان، فمن بيانية. قيل أهدي لفلان ثوب، فقيل مما؟ قيل من حرير، يعني هو من حرير، من بيانية، مش نصه من حرير نصه من كتان مثلا، لا، هذه من بيانية. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، هذا إطناب، يسميه علماء البيان الإطناب. كان يكفي أن يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان وقول الزور، أو وقولي الزور، يعني برضو يعف على المبين، ينفع وقول الزور وقولي الزور. لكن ليش قال واجتنبوا كمان مرة؟ عاد العامل الفعل، عاد العامل وهو الفعل، هذا بسموه الإطناب. والإطناب يكون لبيان العناية بكل، الله عز وجل هنا يعرب عن عنايته بموضوع وجوب وانبغاء اجتناب الأوثان، ووجوب وانبغاء اجتناب قول الزور. قول الزور على وجهه، قول الزور وقيل هو الشرك والعياذ بالله، قول الزور في قول طائف المفسرين هو الشرك، وقيل على وجهه الزور شهادة الكذب والعياذ بالله. حنفاء لله غير مشركين به، الحنف هو الميل كما قلنا غير مرة في الدروس السابقة، ومنه الأحنف الذي يمشي وقدماه إلى خارج، زي الأحنف بن قيس، وكان أحنف حقيقة، كان أحنف حقيقة اسم على مسمى، لكن هنا حنفاء يعني مائلين. مائلين عن ماذا؟ عن الأديان الباطلة، مائلين عن الأديان الباطلة إلى صراط الحق والهدي المستقيم. ومن يشرك بالله فكأنما كذا، الآية واضحة، نعم، ذلك ومن يعظم شعائر الله، جمع شعيرة، والشعيرة وشعائر الله والإخوة هي كل أمر من شأنه أن يرتبط به شيء يشعر به، يعني بحقيقته. فمن الشعائر الهدايا، الإبل والبقر والأشياء التي تهدى للبيت، وكانت تشعر، كانوا مثلا يعني يضعون عليها قلائد معينة، القلائد، كانوا أحيانا يقطعون جزءا من آذانها، نوع عن ذلك، كانوا يجرحونها في مواضع معينة لإشعارها، فإذا رؤيت عرفت أنها أنها هدايا، أنها هدي للبيت، أنها هدي للبيت. نعم، على كل حال الأذان من الشعائر، الأذان مناسك الحج من شعائر الله، تشعر بأنها أشياء داخل في العبادة، وهكذا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لماذا أضيفت التقوى إلى القلوب؟ لبيان محلها، وين محل التقوى؟ في القلوب، كما في الحديث المشهور جدا، ألا إن التقوى ها هنا ثلاث مرار، يشير إلى إلى صدره، قال من تقوى القلوب، أشار إلى محل التقوى، لكن فيها في الشعائر، كما قلنا من أظهر هذه الشعائر الهدايا، الهدايا الأبقار والجمال والنوق التي تهدى للبيت، الهدي هديا بالغ الكعبة، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. منافع مثل ماذا؟ مثل ركوبها، هل يجوز أن يركب الهدي؟ يركب، ومن السنة أن يركب، والنبي ركبه، رأى النبي في الحديث الصحيح أحدهم يمشي، كان الدنيا طبعا حر وشدة، يمشي والهدي هكذا إلى جانبه، فقال له اركبه النبي، ليش أنت تمشي عندك هاي، اركبه. قال يا رسول الله هذا هدي للبيت، أنا أشعرته، تشايف حتى أشعرته هديا للبيت، قال اركبه. قال يا رسول الله للبيت، قال ويلك، أو قال ويحك، اركبه، تشرع من لدنك؟ يعني النبي يقول لك في بعض الناس كذا، هذا يدل على ماذا؟ على غلبة، أو على قوة غلبة التقليد على الإنسان، لأن يعني الجاهلية لا يركبون الهدي، يأتي النبي بده يغير، صعب، ومسلم هذا الرجل، لكن صعب تغالب ما ثبت بالتقليد على طول الأزمان، صعب جدا. فالنبي في الثالثة قال له ويلك، أو قال ويحك اركبه، فركبه. إذا منافع لأجل مسمى، وحنشوف الأجل المسمى إيش. منافع مثل ركوبه، مثل الدر الحليب تبعه تستدره، مثل دره، مثل صوفي يؤخذ كمان هذا، إلى آخره. نعم، إلى أجل مسمى. ما هو الأجل المسمى؟ أن تبلغ محلها. ولذلك قال إيش؟ ثم محلها إلى البيت العتيق. ما هو المحل؟ أي محل ذبحها، مكان ذبحها. خلص حين تذبح بعد ذلك ستذهب في وجهها، ستذهب إيه؟ في وجهها. نعم، ثم محلها إلى البيت العتيق. في الحقيقة محلها مش البيت العتيق، محلها الحرم كله، ها؟ ومنها من الحرم، وتذبح في مكة، وتذبح إيش؟ الهدايا في منها الآن، وين تذبح؟ في منها، صحيح؟ طب ليش الله قال ما جيناش واحد يقول إيه؟ لا، أنتوا يا جماعة الحجاج والمهدين كل هذا راح إيش بلوش عليكم؟ ليش يا مولانا؟ ليه؟ قالك الله قال محلها إلى البيت العتيق، للبيت، وأنتوا تذبحوا في منها. لا طبعا، بإجماع العلماء أيها الإخوة محلها الحرم، وإنما خص البيت العتيق بالذكر هنا لأنه أشرف ما في الحرم، أشرف ما في الحرم. وإلا بالإجماع تذبح في البيت العتيق وفي غير البيت العتيق، لكن ضمن نطاق إيش؟ الحرم، وليس في الحل. نعم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. واضح هنا المنسك، هنا طبعا سيأتي في آية أخرى بمعنى آخر، المنسك في هذه الآية بمعنى المكان أيها الإخوة. طبعا كلمة منسك مفعل تطلق على اسم مكان وعلى اسم إيه؟ زمان، يعني على الزمان وعلى المكان. وهنا الأوجه أن تكون إيه؟ بمعنى المكان الذي إيه؟ تذبح فيه إيش؟ الأضاحي والهدايا، تذبح فيه الأضاحي والهدايا. طبعا هذا اختلف من شريعة إيه؟ إلى شريعة، من شريعة إلى شريعة، لكن مشروع إيه؟ للكل التضحية والهدي، هذا موجود في الأمم كما قال ابن كثير السابقة. نعم، منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الآية، وستأتي آية بعد قليل أو عما قليل، فيها إشعار وإخطار وفيها تعريض ببني إسرائيل وخاصة اليهود الذين أكدوا في مواضع كثيرة جدا من أسفارهم المقدسة أن الرب تبارك وتعالى، وحاشاه حاشاه وكلا، أن الرب يتلذذ بمنظر دمائها أيها الإخوة، ويستنشق رائحة شوائها وصليها، ويعجبه هذا جدا، وبطلع حتى في مخاشيشه في مخه، قال لك شيء فارغ، الحاد والعياذ بالله، الحاد في أسماء الله وصفاته. الله قال هذا كله كلام فارغ، المقصود فقط إيه؟ أن ينتفع بها الناس وأن يذكر الله تبارك وتعالى، وإلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. تعريض واضح ببني إسرائيل، تعريض واضح بما في توراتهم وأسفارهم المقدسة. نعم، طيب، وبشر المخبتين. ما هو الإخبات؟ أصل الإخبات، وقدمنا هذا بالدروس السابقة أيضا، من نزول الخبت. وما هو الخبت؟ الخبت هو مطمئن من الأرض، الأرض السهلة المطمئنة، فش فيها إيش؟ يعني هضاب وتلال وكذا، وإنما مطمئنة سهلة، تسمى خبتا. وبصير معنى المخبت ما هو؟ المطمئن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. وشوف نفس الشيء، مثل كفر ويصدون، ما قالش الذين آمنوا واطمئنت قلوبهم، لا مش اطمئنت بس، هي اطمئنت ولا تزال مطمئنة، ما دام في إيمان في إيه؟ في طمأنينة وسكن. قال وتطمئن قلوبهم، ما قالش آمنوا واطمئنت، قال وتطمئن. هذا من عطايا ومن منح الإيمان، زودنا الله وإياكم منها وزادنا فيها. نعم، طيب، فإذا المخبت هو المطمئن، المطمئن بالإيمان. وبعدين صارت تطلق على إيه؟ على مطمئن الإيمان الهين اللين المتواضع. ما يقال الإنسان مخبت ما لم يكن إيه؟ متواضعا وهينا ولينا في كلامه وأفعاله ونظراته، هذا مخبت، هذا هو إيه؟ المخبت. وبعدين إيه؟ وصفهم بصفات، فقال تبارك وتعالى، وهذا من أحسن تعريف الإخبات بصفاتهم الآن، قال الذين إذا ذكر الله وجلت، خافت واضطربت، خافت واضطربت قلوبهم. هل هذه الصفة تنطبق علينا؟ شيء عجيب، كم مرة إذا ذكر الله يشعر أحدنا أن قلبه اهتز وخاف حقيقة؟ والله مرات قليلة. الله قال هذه الصفة دائما للمخبتين، هم هيك كلما سمعوا الله حالة خوف شديدة تصير عندهم من تعظيم الله وإجلاله. هذا هو. لذلك أيها الإخوة والأخوات، يعني أعيد التذكير بما ذكرته في الخطبة ربما قبل أسبوعين أو ثلاثة، الإيمان ليس قضية معرفية أن تعرف أن الله كذا وكذا، وأن الإخبات كذا وكذا، وأن الإحسان كذا وكذا، لا، ليس هذا أبدا. وبالعكس، أنت لو ذهبت تنظر إيه من زاوية العقل، ما الذي كان يعرفه كمعرفة أبو بكر الصديق وعمر وعلي وعثمان من قضايا الإيمان؟ تقريبا ما تعرفه أنت، يعرف أن الله رقيب على كل نفس بما كسبت، الله لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة، صحيح؟ الله سميع بصير، الله يحاسب على الصغير والكبير والنخير والقطمير والفتيل، الله الله، يعرفون هذا وأنت تعرف هذا. لكن فرق ما بين معرفتنا ومعرفتهم أن أحدهم كان يستحي أن ينظر إلى عورته حياء من الله، لأنه يشعر أن الله معه في كل لحظة، مش لعورات الناس التانيين، لعورته. عثمان يقول ما مسست بيميني منذ أسلمت. أبو بكر الصديق يقول عنه نفس الشيء، حياء من الله تبارك وتعالى، شيء غريب. ماذا يعرفه؟ يعرف الذي تعرفه أنت، لكن يعيش الذي لا تعيشه أنت ولا أنا. إذا الإيمان في نهاية المطاف مش معارف وكلمات تقال وأحاديث وآيات، لا، كما نقول دائما تجربة حية وشعور نام. فرق كبير جدا جدا بين إنسان يتكلم عن الحب وهو خال من الحب. أحيانا أسمع بعض الناس، يعني قبل أيام استمعت إلى أخ المهم من مذهب إسلامي معين، يتكلم عن إيه؟ عن كرم أهل البيت، والله العظيم، وعن الصفح والمسامح عند أهل البيت، عن الإمام الرضا عليه السلام. وذكر قصة ذكرت أنا ربما ذكرته أنا قبل 4 سنوات في رمضان، حين دخل أحدهم على إيه المهم في زرع الإمام الرضا، أشياء زي هذه، ذكر هذه الأشياء. ولكن عجيب جدا، ويعني أنا لم أتمالك نفسي، يعني أن ذهبت أسجل هذا أو أسجل عجبي حتى إيه لا يضل عني. عجيب جدا، كيف تتكلم عن تسامح أهل البيت وكرم أهل البيت؟ تسامح أهل البيت مع من آذاهم ولعنهم وقتلهم، وأنت تتكلم بغضب شديد وبحقد باد فاقع وبوجه فيه النكر، يعرف فيه النكر، أهل البيت متسامحون؟ كيف متسامح؟ كيف تتحدث عن السماحة والحب والعفو وأنت غير متسامح بحقد ونكر؟ هذا شيء تناقض. هذا يدل على أن هؤلاء الناس، ومثلنا أيضا، نحن لسنا خيرا منهم، يتكلمون عن معارف وعن معلومات لا يعيشونها. هم لم يعيشوا التسامح والصفح والكرم والمحبة كما عاش أهل البيت. أهل البيت تسامحوا وصفحوا وتكرموا على من آذاهم ولعنهم وقتلهم. إيش رأيكم؟ نعم نعم، ودعوا لهم بالخير كمان. شيء عجيب يا أخي، وأنت لا تفعل هذا مع من ظلم أهل البيت، ثم تذكرنا بكرم وصفح وتسامح أهل البيت. أي تناقض هذا؟ صحيح؟ أي تناقض هذا؟ وأحيانا نفس الشيء، نحن نأتي نتكلم عن مغفرة الله، عن محبة الله لعباده، عن رحمانية الله، نتكلم بقسوة وشدة وصلابة، ولا يفوتنا في كل مرة أيها الإخوة أن نشفع كلامة بالتذكير بغضب الله ولعنة الله وكذا كذا على أتفه الذنوب. شيء غريب، كأننا نندم، يعني أننا نذكر بهذه المعاني لأننا لا نعيشها. فقد الشيء مش فقط لا يعطيه، فقد الشيء لا يحسن تصوره، يحسن حفظه وبتكلم عنها، لكن هل يتصوره جيدا؟ هل يعرف ما معنى المحبة، ما معنى الرحمة، ما معنى التسامح؟ لا يعرف، لا يعرف. هو يحفظ كلمات وأبيات من الشعر وآيات وأحاديث، لكن لا يعرف معاني هذه الأشياء. وهذا القضية، هذه الإخبات، هذا الإخبات. وشوف الصفات الصعبة جدا جدا جدا. أول صفة أنهم كلما ذكر الله وجلت قلوبهم. إيش هذه الحالة؟ أنا كاد نخمرها إلا المرة بعد المرة في الأزمان المتباعدة، في السنة الله أعلم كم مرة فقط. هم هذول حالة دائمة، حالة دائمة. اللهم اجعلنا من المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. وسر صبرهم ما هو أيها الإخوة والأخوات؟ سر صبرهم وقوفهم وعلمهم وتسليمهم لحكم وحكمة الحكيم الخبير لا إله إلا هو. يعلمون أن كل ما أصابهم من ورائه حكمة بالغة لله عز وجل، فيرضون ويسلمون، لا يتسخطون. ومن هنا صبرهم، عندهم صبر عجيب، يصبرون صبرا إيه؟ يعني لا تتحمله الجبال. لماذا؟ لأنهم مسلمون، مطلعون أيضا ومطالعون لأنحاء من حكمة الباري لا إله إلا هو. نعم. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة، ما قالش هو إيه؟ والمصلين، لا، وإنما يقيمون الصلاة على وجهها، لا ينتقصونها، ومما رزقناهم ينفقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله.